على الزواج وعلى الزوج على الزواج تعطيلا وعلى الزوج تفريقا عذابا ونكالا على الروح وعلى الجسد للروح وللجسد. قل كونوا حجارة أو حديدا قل كونوا حجارة قل كونوا حجارة أو حديدا عليك به يا ربنا ظلم الرأس والجسد وعلى الحظ والنصيب وعلى التوفيق والسداد عليك به في الأم وفي الذرية عليك به في الأم وفي الذرية عن طريق سحر عظيم وحسد شديد قوي وعلى آثار العيون اللامة وعلى آثار العيون الحارة السامة. قل كونوا حجارة قل كونوا حجارة أو حديدا قل كونوا حجارة قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يا ربنا يا رحيم نسألك الشفاء والعافية يا مولانا واليسر والستر قل عسى أن يكون قريبا عسى أن يكون قريبا عسى أن يكون قريبا عسى أن يكون قريبا نسألك شفاء ورحمة نسألك عفوا وعافية نسألك نصرا وفتحا قل عسى أن يكون قريبا عسى أن يكون قريبا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والتوفيق والسداد واليسر والستر والشفاء والعافية قل عسى أن يكون قريبا عسى أن يكون قريبا قل عسى أن يكون قريبا عسى أن يكون قريبا عسى أن يكون قريبا قل كونوا حجارة قل كونوا حجارة أو حديدا حسبنا الله على من كان في الجسد ظالما طاغيا باغيا مفسدا حاسدا حاقدا عاشقا منع من زواج ودراسة ووظيفة كان عونا على الفشل والظلم والاضطهاد والفساد عليك به ظالما سارقا حاسدا حاقدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

قل كونوا حجارة أو حديدا وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أهلكناهم فلا ناصر لهم أهلكناهم فلا ناصر لهم أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم فلا ناصر لهم أهلكناهم أهلكناهم فلا ناصر لهم وكأي من قرية هي أشد قوة هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم أهلكناهم فلا ناصر لهم أهلكناهم فلا ناصر لهم قل كونوا حجارة أو حديدا قل كونوا حجارة أو حديدا فأهلكنا أشد منهم بطشا فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين وكم أهلكنا وكم أهلكنا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد فنقبوا في البلاد هل من محيط هل من محيط هل من محيط هل من محيط وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد هم أشد منهم بطشا هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص قل كونوا حجارة أو حديدا قل كونوا حجارة قل كونوا حجارة قل كونوا حجارة أو حديدا قل كونوا حجارة قل كونوا حجارة قل كونوا حجارة أو حديدا فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فقلنا لهم كونوا قردة كونوا قردة خاسئين قل كونوا حجارة أو حديدا قل كونوا حجارة أو حديدا حسبنا الله على من كان في الجسد ظالما طاغيا باغيا تثبت في الجسد بأغلاله بسلاسله بحباله بخيوطه وبشعره وبعقده بأسحاره العظيمة بعشقه العظيم بعشقه العظيم قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا عليك به حاسد عليك به حاقد عليك به ساحر ساحر مضل مبين ساحر عظيم عليم عليك به يا ربنا قل كونوا حجارة أو حديدا قل كونوا حجارة قل كونوا حجارة أو حديدا. عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا كالجبل كالجبل كالجبل في الجسد كالجبل في الجسد له أوتاد عظيمة مغروز ومغروس. اللهم عليك به يا ربنا قديما في الجسد عظيما وطأته عظيمة على الرأس والفكر على الحظ والنصيب في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي رحمها وفي الظهر وفي الظهر. عليك به يا ربنا. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني, قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل, ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فلما أفاق قال سبحانك سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين وأنا أول المؤمنين. اللهم عليك به يا ربنا كالجبل في الجسد, عليك به يا ربنا كالحجارة المغروزة في الجسد كالحديد في الجسد مثبتا قويا عظيما شديدا. عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا متصدعا من خشية الله لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لعلهم يتفكرون. عليك يا ربنا بالظالم, عليك بالساكن في الجسد. قل كونوا حجارة أو حديدا, قل كونوا حجارة أو حديدا. وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد. قل كونوا حجارة قل كونوا حجارة أو حديدا قل كونوا حجارة قل كونوا حجارة أو حديدا قل كونوا حجارة قل كونوا حجارة أو حديدا قل كونوا حجارة أو حديدا قل كونوا حجارة قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا قل عسى أن يكون قريبا قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا عليك به يا ربنا ساحرا في الجسد ساحرا في الجسد ظالما في الجسد عليك به يا ربنا مستقرا في الجسد حل واستقر في الجسد تشبث بالجسد وفي الجسد تشعب في الجسد عليك به يا ربنا ظالما وإذا بطشتم بطشتم جبارين وخاب كل جبار وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد يا موسى قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين إن فيها قوما جبارين إن فيها قوما جبارين وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد واتبعوا أمر كل جبار واتبعوا أمر كل جبار واتبعوا أمر كل جبار عنيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وإذا بطشتم بطشتم جبارين وإذا بطشتم بطشتم جبارين أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد قل كونوا حجارة أو حديدا. عليك به يا ربنا ظلم، عليك يا ربنا به فسق، عليك به يا ربنا طغى وبغى وتجبر، وعن زواج صد، وعن زواج صد، وعن زواج صد ورد، وعن زواج صد ورد، وعن زواج صد ورد، حسدا وحقدا، ظلما وانتقاما، هوى وعشقا. عليك به يا ربنا سكن الراس، عليك به يا ربنا سكن الأم هذا الذرية، عليك به يا ربنا سكن البيت هناك، سكن البيت هناك، عليك به يا ربنا ساحرا عليما، ساحرا عظيما من كبار السحرة، عليك به يا ربنا من ملوك الجن، من ملوك الجن، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، يأخذ كل سفينة غصبا. عليك به يا ربنا من ملوك الجن، من سلاطين الجن، من فراعنة الجن، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا من ملوك الجن، من سلاطين الجن، ظالما ظالما، عفريتا وماردا، عفريتا وماردا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ظلم وطغى وبغى وتجبر. قل كونوا حجارة أو حديدا، قل كونوا حجارة، قل كونوا حجارة أو حديدا، أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا. يا ربنا يا ربنا أعد، يا ربنا أعد الأمن والأمان، يا ربنا والصحة، يا ربنا أعد، يا ربنا الصحة والعافية يا مولانا، أعد يا ربنا القوة، أعد يا ربنا التوفيق، أعد يا ربنا السداد، أعد يا ربنا الرشاد، أعد يا ربنا الرأس، الرأس والأعضاء يا ربنا، والحظ والنصيب، عاليا موفقا يا ربنا، يا ربنا أعدها يا ربنا، أعدها يا ربنا، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، قل الذي فطركم، فطركم أول مرة، قل الذي فطركم، فطركم أول مرة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها، سنعيدها سيرتها الأولى. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، يعيده، يعيده، قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا، أعد يا ربنا العقل الرزين، الفكر السديد، والحظ الطيب العظيم، والحظ الطيب العظيم، والحظ الطيب العظيم، والتوفيق يا ربنا، والسداد، والسداد، سنعيدها سيرتها الأولى، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، كما بدأنا أول خلق نعيده، نعيده، نعيده وعدا علينا، وعدا علينا، إنا كنا فاعلين، إنا كنا فاعلين. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، ومن يرزقكم من السماء والأرض، ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ثم يعيده ثم يعيده إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وهو أهون عليه وهو أهون عليه وهو أهون عليه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم قل كونوا حجارة أو حديدا قل كونوا حجارة أو حديدا قل كونوا حجارة قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم يا ربنا يا ربنا عليك به يا ربنا سكن الجسد سكن الجسد سكن الجسد حل واستقر في الجسد عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر أبطل يا ربنا سحره أبطل يا ربنا حسده احل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه مزق يا ربنا خيوطه مزق يا ربنا خيوطه قطع يا ربنا حباله قطع يا ربنا حباله قطع يا ربنا حباله قطع يا ربنا حباله قطع يا ربنا حباله فجر يا ربنا عقده يا ربنا فانفجرت فانبجست عباد الله يفجرونها تفجيرا أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا السحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان أبطل يا ربنا أسحارا كثيرة أبطل يا ربنا أسحارا قديمة أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة أبطل يا ربنا أسحارا على سحر أبطل يا ربنا أسحارا على حسد أبطل يا ربنا أسحارا على عين أبطل يا ربنا حسدا على حسد أبطل يا ربنا حسدا على سحر أبطل يا ربنا حسدا على عين أبطل يا ربنا أثر عين على سحر وأثر عين على حسد وأثر عين على عين أبطلها يا ربنا وحل يا ربنا عقدا وعليك يا ربنا بنفس عليك يا ربنا بنفس نفس نفس ظالمة ظالمة طاغية باغية متجبرة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك يا ربنا بنفس بنفس حلت واستقرت ظلمت طغت وبغت وتجبرت عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا طاغية باغية عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا في الأم في الأمة في الأم وفي الذرية عليك يا ربنا بنفس عليك يا ربنا بنفس عليك يا ربنا بنفس طاغية باغية متجبرة متجبرة عليك بها يا ربنا يهودية يهودية ونصرانية يهودية ونصرانية عليك بها يا ربنا أنا يهودية يهودية يهودية نصرانية نصرانية عليك بها يا ربنا مجوسية مجوسية ملحدة ملحدة عليك بها يا ربنا سكنت سكنت الرأس والجسد سكنت الرأس والجسد أتت عن طريق الحسد أتت عن طريق العيون أتت عن طريق أتت عن طريق الإيذاء أتت عن طريق الاستعانة الاستعانة من ساحر من ساحر لئيم من شرير ملعونة عليك به يا ربنا وعليك بساحرة ملعونة وعليك بساحرة ملعونة يعذبونا ومن شر النفاثات في العقد. الله أكبر الله أكبر. اصب يا ربنا أسحارا أسحارا صلبا صلبا كالحديد كالحديد أو فيها الحديد أو فيها الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد. أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر مأكولا ومشروبا أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا منثورا ومزرورا. أطل يا ربنا سحرا فيه الحديد فيه الحديد فيه الحديد فيه الحديد وفيه الحجارة وفيه الحجارة وبين الحجارة وبين الحجارة. أطل يا ربنا سحرا سحرا على البولاذ وعلى الحديد كالبولاذ كالحديد على الحديد على الحديد مصبوبا عليه في البيت في البيت هناك. أطل يا ربنا سحرا تحت الأرض أطل يا ربنا سحرا تحت الأرض مدفونا ومغروزا ومغروشا. أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما وقديما وقويا وشديدا. أطل يا ربنا سحرا سحرا عليه عليه عظماء الجن عليه سلاطين الجن عليه فراعنة الجن عليه أمراء الجن عليه شيوخ الجن عليه علماء السحرة عليه كبار السحرة. يا الله يا عظيم قل كونوا حجارة حجارة أو حديدا قل كونوا حجارة أو حديدا قل كونوا حجارة أو حديدا حسبنا الله وكفى حسبنا الله وكفى على ظالم مارد مارد مارد وعفريت مارد وعفريت مارد وعفريت سكن الرأس والجسد ويتنقل في الأعضاء وعلى الحظ والنصيب منع من زواج يأمر بالطلاق منع من زواج يأمر بالطلاق والشقاق وعدم الوفاق. أليس به يا ربنا ظلم ظلم وطغى وبغى وتجبر. أليس به يا ربنا سكن البطن البطن البطن وتحجر في البطن وعقده في البطن كالحديد كالحديد كالحجارة كالحجارة صلبة صلبة قوية قوية عظيمة شديدة معقودة مربوطة. يا الله عليك يا ربنا بالظالم في الجسد عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر. عليك به يا ربنا في الأم وفي الذرية في الأم وفي الذرية في الأم وفي الأولاد وفي الأحفاد وفي الأحفاد. الله أكبر الله أكبر. وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين. عليك به يا ربنا ظلم ظلم ظلم ظلم ظلم من ناحية زواج منع من زواج. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء زوجة. عليك به يا ربنا ظلم أتى عن طريق عن طريق التفريق عن طريق التفريق ظلم من عن طريق التفريق ظلم من ناحية التفريق من ناحية الطلاق الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا مريدا شيطانا مريدا. عليك به شيطانا مريدا. عليك به يا ربنا ملعونا ملعونا ظالما طاغيا باغيا. عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به عليك بفرعون عليك بفرعون عليك بفرعون عليك بحاكم في الجسد حاكم في الجسد ملك من ملوك الجن في الجسد. عليك به يا ربنا عليك به وبعقده عليك به وبعقده وبعدته وعتاده. الله أكبر. قل كونوا حجارة أو حديدة قل كونوا حجارة أو حديدة. يا ربنا يا ربنا ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب. عليك يا ربنا بالظالم في الرأس في الرأس سكن في الرأس تعقد في الرأس تشبك في الرأس وفي القلب وفي الصدر وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي رحمها وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر. يا ربنا في اليدين وفي الرجلين وفي اليدين وفي الرجلين وفي اليدين وفي الرجلين وفي اليدين وفي الرجلين. عليك به يا ربنا طاغيا باغيا متكبرا متكبرا جبارا عنيدا جبارا عنيدا وخاب كل جبار عنيدا وخاب كل جبار عنيدا وخاب كل جبار عنيدا. بسم الله بسم الله وخاب كل جبار عنيدا وخاب كل جبار عنيدا. عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر. عليك به يا ربنا يخرج عند الرقية يخرج قبيل الرقية يخرج من الجسد يخرج من الجسد يخرج من الجسد يحل في الجسد ويستقر في الجسد عند ذهاب الذكر عند ذهاب الذكر عند ذهاب الرقية. عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر. عليك به يا ربنا يمنع من زواج يمنع من زواج ويأمر بالطلاق. عليك به يا ربنا يشوه الوجه يشوه الوجه عند الخطاب يشوه الوجه عند الأزواج. عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا على الحظ والنصيب وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم. أليس به يا ربنا؟ أليس بالظالم يا ربنا؟ أليس بالظالم يا ربنا؟ أليس بالظالم يا ربنا؟ أليس بالظالم يا ربنا؟ سبب يأسا، سبب قنوطا، سبب تعطيلا عن زواج، سبب تعطيلا عن زواج، سبب طلاقا وشقاقا وعدم الوفاق. أليس به يا ربنا؟ ظلم، ظلم وطغى وبغى وتجبر. أليس به في الجد والجدة؟ أليس به في الجد والجدة؟ أليس به في الجد والجدة؟ أليس به يا ربنا في الذرية؟ أليس به في الذرية؟ أليس به يا ربنا يصم الآذان، يصم الآذان، يصم الآذان؟ أليس به يا ربنا يصم الآذان، يصم الآذان، يصم الآذان ويشل الأركان، ويشل الأركان، ويشل الأركان؟ أليس به يا ربنا يعمي العيون، يعمي العيون، يعمي الأبصار، يعمي الأبصار، يعمي الأبصار، يعمي الأبصار، ويصم الآذان، ويصم الآذان، ويشل الأفكار، ويشل الأفكار؟ أليس به يا ربنا؟ أليس به يا ربنا يشل الأركان، يشل الأركان؟ أليس به يا ربنا؟ أليس به يا ربنا يصرف الخطاب، يصرف الخطاب، يصرف الخطاب؟ أليس به يا ربنا يؤذي الجسد، يؤذي الجسد، ويهيج حرامه، ويهيج حرامه، ويهيج حرامه؟ أليس به يا ربنا؟ أليس به يا ربنا عشق الجسد، ظلم الجسد، فالكون حجارة أو حديدا؟ أليس به يا ربنا؟ أليس به يا ربنا؟ أليس به يا ربنا وأعلنا له الحديد؟ أليس به يا ربنا وكان وراءهم ملك، ملك يأخذ كل سفينة غصبا؟ أليس به يا ربنا ظلم الروح والجسد، ظلم الحظ والنصيب، ظلم الحظ والنصيب، وزوجناهم بحور، بحور عين، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين؟ أليس به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر القديم، أطل يا ربنا السحر الأقارب، أطل يا ربنا السحر الأقارب والجيران، أطل يا ربنا السحر الأقارب والجيران، أطل يا ربنا السحر الأقارب الأقارب، أطل يا ربنا السحر رجال ونساء، أطل يا ربنا السحر يتجدد، يتجدد ويتكرر، يتجدد ويتكرر، أطل يا ربنا السحر وحسدا وأذر عين، يتجدد ويتكرر، يتجدد ويتكرر، يتجدد ويتكرر، ويتنقل في الجسد وخارج الجسد. بسم الله، بسم الله. أطل يا ربنا السحر العظيم على حظ عظيم، جعله متدنيا، جعله منكتا. اللهم أطل يا ربنا سحرا، أطل يا ربنا سحرا على الزواج، أطل يا ربنا سحرا على الزواج، أطل يا ربنا سحرا على الزواج ويطرد الخطاب وعلى الأزواج، أطل يا ربنا سحرا على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، أطل يا ربنا سحرا، سحرا على الذرية يؤذيهم، أطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما تجمد، تجمد وتخمر وتربط، أطل يا ربنا سحرا ثابتا، أطل يا ربنا سحرا ثابتا، أطل يا ربنا سحرا مثبتا، أطل يا ربنا سحرا مربوطا، مربوطا ومعقودا، قل كونوا حجارة أو حديدا. أطل يا ربنا سحرا عليه الأشباح، عليه الأبالثة، عليه الأشباح والأبالثة، عليه الأشباح والأبالثة، عليه الأشباح والأبالثة. أطل يا ربنا أسحارا عليه العفاريت والمرادة، عليه العفاريت والمرادة، عليه العفاريت والمرادة، عليه الأنفس، عليه الأنفس، وأحضرت الأنفس الشح. عليك بنفس الخبيثة، خبيثة مستخبثة، ظالمة طاغية باغية، اللهم عليك بها يا ربنا، عليك بها كالجبل الشاهق، كالجبل الشاهق بينها وبين الزواج، عليها ولأجل الزواج، عليها ولأجل الطلاق، بينها وبين الزوج، بينها وبين الزواج، بينها وبين الزوج، بينها وبين الزواج، كالجبل الشاهق. بسم الله، بسم الله. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا. ويسألونك عن الجبال، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا. أطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما كالجبال، أطل يا ربنا سحرا كالجبال، كالجبال، وعليك به يا ربنا كالجبل في الحجارة، كالجبل في الحديد، كالحديد في الجسد، في الجسد وخارج الجسد، قل كونوا حجارة أو حديدا. حسبنا الله وكفى، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله، حسبنا الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبنا الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فاخشوهم فزادهم إيمانا، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة، فانقلبوا بنعمة، بنعمة من الله وفضل، فانقلبوا بنعمة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، واتبعوا رضوان الله. والله ذو فضل عظيم، والله ذو فضل عظيم، والله ذو فضل عظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقبل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما قويا شديدا، من فوقهم، من فوقهم، عبر الكواكب والنجوم، وفي السقف، وفي السقف. أقبل يا ربنا سحرا من فوقهم، في الأشجار، في الأشجار، معلقا، معلقا. أقبل يا ربنا سحرا من فوقهم، من فوقهم، في الثريات، في الثريات، في السقف، في السقف، في السقف. أقبل يا ربنا سحرا عبر الكواكب والنجوم. بسم الله، بسم الله. وإذا الكواكب انتثرت، وإذا الكواكب انتثرت. بسم الله، بسم الله، بسم الله. أطل يا ربنا سحرا، سحر على الكواكب، على الكواكب، على الكواكب، على الكواكب. أطل يا ربنا سحرا، سحر الكواكب. أطل يا ربنا سحرا على الكواكب، على الكواكب، على الكواكب، على الكواكب. أطل يا ربنا سحر الكواكب. أطل يا ربنا سحر الكواكب. أطل يا ربنا سحر الكواكب. أطل يا ربنا سحر الكواكب. أطل يا ربنا سحر الكواكب. أطل يا ربنا سحر الكواكب. أطل يا ربنا سحر الكواكب. أطل يا ربنا سحر الكواكب. وإذا الكواكب انتثرت، اطل يا رب اسحر الكواكب، اطل يا رب اسحر الكواكب. واذا الكواكب انتثرت، بسم الله، بسم الله. اطل يا ربنا سحرا، سحرا على ضوء، على شعاع الشمس وعلى ضوء القمر، على شعاع الشمس وعلى ضوء القمر، وعلى ضوء القمر. اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا. اطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر. بسم الله، بسم الله. أطل يا ربنا كل سحر. بسم الله، بسم الله. أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا ربنا سحرا، سحرا من فوقهم، من فوقهم، من فوقهم، من فوقهم، ومن تحتهم. أطل يا ربنا سحرا من فوقهم، على شعاع الشمس وعلى ضوء القمر. أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم. أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم. قل كونوا حجارة أو حديد، قل كونوا حجارة، قل كونوا حجارة أو حديدة، أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه، قل عسى أن يكون قريبا. أطل يا ربنا سحرا، أطل يا ربنا سحرا من فوقهم، أطل يا ربنا سحرا من تحتهم، أطل يا ربنا سحرا سفليا، أطل يا ربنا سحرا علويا، من فوقهم، من فوقهم، أطل يا ربنا سحرا علويا على العقل والمخ يا ربنا وعلى الإدراك. أطل يا ربنا سحرا من تحتهم، أطل يا رب سحرنا عظيما عظيما، يدعسونه بالليل والنهار، يدوسونه بالليل والنهار، يتخطونه بالليل والنهار. أطل يا رب سحرا، يمشون عليه، يمشون عليه بالليل والنهار. أطل يا ربنا سحرا داخل البيوت، خارج البيوت. أطل يا ربنا سحرا في المنطقة، في المنطقة، في البلدة، في البلدة، في الأطراف، في الأطراف، في الأطراف، داخلها، داخلها، وسطها، وسطها، وداخل الحارات والأحياء، والأحياء، وفي حيهم فيه، وفي حيهم فيه. أطل يا ربنا سحرا، سحرا في حي، في حيهم فيه، في حيهم فيه، في حيهم فيه. أطل يا ربنا سحرا، سحرا، سحرا عظيما قويا شديدا. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا، سحرا في الأحياء، في الأحياء، في الأحياء، مدهونة، مرشوشة، منثورة، مذرورة، مربوطة، ملقاة، ملقاة، ملقاة، ملقاة، ملقاة، ملقاة، ملقاة، ملقاة، ملقاة، ملقاة. أطل يا ربنا سحرا، سحرا مربوطا ومعقولا. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر. بسم الله، بسم الله. قل كونوا حجارة أو حديدة، وألنا له الحديدة، وألنا له الحديدة. ويسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي، فقل ينسفها ربي نسفا. بسم الله، بسم الله. فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله. هطل يا ربنا السحر، هطل يا ربنا السحر، هطل يا ربنا السحر، هطل يا ربنا سحرا، سحرا في الجبال، في الجبال، في الجبال، في الجبال، في الجبال، في الجبال، في الأودية، في الجبال، في الجبال، في الجبال. هطل يا ربنا سحرا في الجبال، في الجبال، في الأودية، في الأودية، في الأودية، في الشعاب، في الشعاب، في الشعاب، في الأودية، في الشعاب. أطل يا رب سحرا في البحر، في البحار، في البحار، في الأنهار، في الأنهار، في الأنهار. أطل يا ربنا سحرا، سحر أسود، أحمر، أزرق، أبيض. السحر إن الله الله سيبطله. اطل يا ربنا السحر, السحر ان الله سيبطله. اطل يا ربنا سحر, اطل يا ربنا سحر الاسود. اطل يا ربنا سحر على الماء. اطل يا ربنا سحرا على الهواء. اطل يا ربنا سحرا على التراب. اطل يا ربنا سحرا على النار. فطالما كانوا يعملون, فطالما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. قل كونوا حجارة أو حديدة, قل كونوا حجارة أو حديدة. هطل يا ربنا السحر, هطل يا ربنا السحر, هطل يا ربنا السحر, هطل يا ربنا السحر, هطل يا ربنا السحر, هطل يا ربنا السحر, هطل يا ربنا الحسد, الحسد, الحسد, الحسد, والحقد الشديدة, والحقد الشديدة, والحقد الشديدة. هطل يا ربنا كل سحر, هطل يا ربنا كل سحر, هطل يا ربنا كل سحر, هطل يا ربنا آثار الحسد, آثار الحسد والعيون. هطل يا ربنا كل سحر, هطل يا ربنا السحر الأسود, هطل يا ربنا السحر الأحمر, هطل يا ربنا سحر, سحر الخيوط, على الخيوط, على الحبال, على الحبال, على الحبال, على الحبال, على الحبال, على الحبال, على الشعر, على الشعر, على الشعر, على الشعر, على الشعر, على الشعر. اطل يا ربنا سحر الرطبة, رطبة لينة, لينة قاسية. اطل يا ربنا سحر قاسية, اطل يا ربنا سحر في ورقة, في ورقة, في ورقة. اطل يا ربنا سحر في ورقة, في ورقة, في ورقة. اطل يا ربنا سحر, سحر على أشكال هندسية, هندسية, هندسية, هندسية. اطل يا ربنا سحر على الأرقام, على الأرقام والأعداد, والعداد, والعداد, والعداد. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. اطل يا ربنا في ورقة, في ورقة, في ورقة, في ورقة, في قرطاسة, في قرطاسة, في قرطاسة, في قرطاسة, في قرطاسة, في قرطاسة, في ورقة, في ورقة, في ورقة, في ورقة, في ورقة, في ورقة, في ورقة, في ورقة. اطل يا ربنا في ورقة, في ورقة, في ورقة, في ورقة, في ورقة, في ورقة, في ورقة, في قرطاس, في قرطاس, في قرطاس, في قرطاس, في قرطاس, في قرطاس, في قرطاس, في قرطاس, في قرطاس, في قرطاس, في قرطاس. يا الله اطل يا ربنا في قرطاس, في قرطاس وورقة, وورقة, وورقة, وورقة, وشعر, وشعر. اطل يا ربنا مكتوبة, اطل يا ربنا مكتوبة, اطل يا ربنا مكتوبة, اطل يا ربنا مكتوبة. اطل يا رب السحر مكتوبة, اطل يا رب السحر مكتوبة, اطل يا رب السحر مكتوبة, اطل يا رب السحر منحوتة. بسم الله, بسم الله. اطل يا رب السحر سحرا عظيما, منحوتة, منحوتة, مكتوبة, مكتوبة, مكتوبة, مكتوبة, مكتوبة, معقدة, معقدة, مخيطة, مخيطة, مخيطة, مخيطة. اطل يا رب السحر مخيطة, مخيطة. اطل يا رب السحر سحرا مخيطة, مخيطة, مخيطة. اطل يا رب السحر سحرا تعقد. اطل يا رب السحر مغروزة, مغروزة. اطل يا رب السحر في الإبار, في الإبار, في الإبار, في الإبار, في الإبار, في الإبار, في الإبار, في الخرز, في الخرز, في الخرز, في الورق, في الورق, في الورق, في الحبال, في الحبال, في الحبال, في الحبال. اطل يا رب السحر خفية مخفية, صامتة, صامتة, صامتة, صامتة, خفية مخفية, خفية مخفية, صامتة, صامتة, صامتة, خفية مخفية, صامتة, صامتة, صامتة, صامتة, صامتة, خفية مخفية, خفية مخفية. اطل يا رب السحر صامتة, صامتة, صامتة, صامتة, خفية مخفية, خفية مخفية. اطله يا ربنا, اطله يا ربنا, اطله يا ربنا, اطله يا ربنا, خفية مخفية. صامتة, صامتة, صامتة, صامتة, صامتة, ساكتة, ساكتة, ساكتة, صامتة, صامتة, صامتة. اطل يا ربنا السحر صامتة, صامتة, صامتة, صامتة, ساكتة, ساكتة. اطل يا ربنا السحر سحرا صامتة, صامتة, صامتة, صامتة, صامتة, ساكتة, ساكتة, قوية, عظيمة, شديدة, مربوطة, معقودة, مخيطة, مخيطة. اطل يا ربنا سحرا, سحرا صامتة, صامتة, صامتة, ساكتة, ساكتة, خفية, خفية مخفية, خفية مخفية, خفية مخفية, خفية مخفية, خفية مخفية. اطل يا ربنا سحر حسد, اطل يا ربنا سحر حسد, اطل يا ربنا سحر, سحر الفشل, الفشل. اطل يا ربنا سحر الفشل, اطل يا ربنا سحر الفشل, اطل يا ربنا سحر الفشل, اطل يا ربنا سحر الفشل, اطل يا ربنا سحر الفشل, اطل يا ربنا سحر الظلم والانتقام, والانتقام. اطل يا ربنا سحر الفشل, اطل سحر الظلم والانتقام, اطل يا ربنا سحر الفشل. اطل يا رب السحر الفشل, اطل يا رب السحر الظلم والانتقام, والانتقام, والحقد, والحقد, والحقد, والحقد. اطل يا ربنا كل سحر, اطل يا ربنا كل سحر, اطل يا ربنا كل سحر, اطل يا ربنا كل سحر. اطل سحر العربي والعجم, اطل سحر العربي والعجم, اطل يا رب سحر البدوي والحضر, اطل يا رب سحر البدوي والحضر, اطل يا رب سحر البدوي والحضر. اطل يا ربنا سحرا, سحرا عظيما قويا شديدا. اطل يا رب سحرا من بني جلدتنا. السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله.

إن الله سيبطله إن الله قادر. ارطب يا ربنا بحولك بحولك وقوتك. ارطب يا ربنا ارطب يا ربنا ارطب يا ربنا ارطب يا ربنا ارطب يا ربنا ارطب يا ربنا. سحرا عظيما قويا شديدا يا الله يا عظيم. فك يا ربنا فك المربوطة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. افتح يا ربنا المخارج افتح يا ربنا المخارج. تخرج الأسحار والعقد والسافرون في الجسد. افتح يا ربنا المخارج افتح يا ربنا المخارج افتح يا ربنا المنافذ المنافذ والمخارج المنافذ والمخارج المنافذ والمخارج. يا ربنا افتحها افتحها افتحها افتحها يا ربنا يا ربنا. افتح يا ربنا واخرجها افتح يا ربنا واخرجها مع اليدين مع الرجلين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا مع الافواه مع الانوف. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا مع الفروج في الادبار والادبار. يا ربنا يا ربنا يا ربنا من تحت الأظافر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن مسامي الجلد ومن مسامي الجلد. أخرج يا ربنا البلاء بسم الله بسم الله. ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح بسم الله بسم الله. افتح يا ربنا افتح بسم الله بسم الله بسم الله. افتح يا ربنا افتح افتح يا ربنا افتح افتح يا ربنا افتح افتح يا ربنا المخارج افتح يا ربنا المنافذ لتخرج الاسحار والاحساد والعيون والعيون والشياطين بسم الله بسم الله. واحفظنا من كل شيطان واحفظناها من كل شيطان واحفظنا من كل شيطان واحفظناها من كل شيطان واحفظنا من كل شيطان واحفظناها من كل شيطان واحفظنا من كل شيطان. بسم الله بسم الله يرقي الأمة والذرية بسم الله يرقي الحاضرة والغائبة بسم الله بسم الله يرقيكم ومن اشترك معكم في الأسحار والأحساد والعيون والمسوس والعقد والعقد والأنفس والأنفس والأنفس. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أسحوا إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. اصرف يا ربنا تجمد يا ربنا اصرف يا ربنا يصار به ما في بطون اصرف يا ربنا ما في البطن اصرف يا ربنا ما في البطن بالقرآن بالقرآن بالدعاء بالدعاء بالصلاة بالصلاة يا ربنا وبعمل الخير يا ربنا يا ربنا. نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا وبأعمال صالحة قبلتها يا ربنا يا ربنا. نسألك يا ربنا هل تصحر يا ربنا هل تصحر يا ربنا ما تجمد في البطر في البطر في البطر في البطر في البطر في البطر في الأحشاء في الأحشاء يا ربنا وفي رحمها يا ربنا يا ربنا. وعلى الدورة وعلى الدورة وعلى دورة فيها الشهرية وعلى دورة فيها الشهرية بسم الله. يصهر به ما في بطونهم اصحر يا ربنا اصحر يا ربنا اصحر يا ربنا اصحر يا ربنا. العقد العقد والعدة والعتاد والعدة والعتاد اصحر يا ربنا العتاد يا ربنا والعقد والعقد والعقد والعقد يا ربنا والعدة والعدة والعدة والعدة والعدة عدة الأسحار والحساد والسحار والحقاد والعشاق يا الله يا الله. يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم. اصهر يا ربنا هذا البلاء العظيم هذا البلاء القديم القديم القديم. غلت أيديهم غلت أيديهم يا ربنا يا ربنا غلت أيديهم غلت يا ربنا أيدنا قوية عظيمة يا الله على هذه الأسحار على هذه العقد على هذه المرابط على هذه العقد على هذه المرابط يا ربنا غلها يا ربنا غلها يا ربنا قطعها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فقطعوا أيديهما فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. بسم الله بسم الله. ارطب يا ربنا السحر ارطب يا ربنا الحسد واحل يا ربنا العقد فك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله. ارطب يا ربنا السحر ارطب يا ربنا السحر مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا. ارطب يا ربنا السحر ارطب يا ربنا السحر ارطب يا ربنا الحسد ارطب يا ربنا الحسد واحل يا ربنا كل العقد واحل يا ربنا كل العقد بسم الله بسم الله. ارطب يا ربنا السحر ارطب يا ربنا السحر ارطب يا ربنا السحر ارطب يا ربنا السحر ارطب يا ربنا السحر بسم الله بسم الله. ارطب يا ربنا سحرا سحرا عظيما وحسدا شديدا قويا عظيما يا الله كالحجارة كالحجارة كالحجارة الكبيرة في الجسد في الجسد ومن حول الجسد ومن حول الجسد. تمنع تمنع تصد ترد على الخير والنفع وعلى الحظ والنصيب وعلى التوفيق والنجاح يا الله يا الله يا الله. وعلى الرزق وعلى الرزق وعلى الرزق وعلى التوفيق وعلى التوفيق والسداد يا الله يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم. اللهم ابطلها، ابطلها يا ربنا على الحديدة وفيها الحديدة، عليها الحديدة أو هي كالحديدة، فيها الحديدة، فيها الحديدة، فيها السلاسل، فيها السبح، فيها الأساور، يا الله يا الله يا الله، ابطل يا ربنا سحرة في ورقة في ورقة في ورقة، ادخلت الأحشاء، ادخلت الأحشاء عن طريق الأدبار، ادخلت الأحشاء عن طريق رحمها، ادخلت الأحشاء عن طريق الفم، عن طريق الفم ادخلت، ربطت، عقدت، عقدت، يا الله يا رب سحرا، سحرا على المسامير، الإبر، المسامير، الإبر، بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه، قل عسى أن يكون قريبا، قل عسى أن يكون قريبا.